أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد أشرنا إليه في الأمس، وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان الانقطاع للعذر كما في الصورة التي ذكرت لكم أمس، فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.